مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 14 إلى 20 فبراير 2022. إلى العناوين: القاعدة تقر بفك الارتباط مع طالبان، تعترف بتوقف الجهاد من أفغانستان وتتعهد بمواصلة مشروعها العالمي وحيدة. المقدسي يقول إن الاستدلال بأفعال الملا عمر وبن لادن جهالة إن خالف ذلك ما يعتبره صواباً. وضيف الأسبوع الباحث المصري أحمد سيف النصر يحدثنا عن أثر أبي مصعب السوري في الفكر الجهادي، كيف كان السوري أقرب إلى طالبان من القاعدة، وكيف وصف بن لادن بأنه أصيب بمرض الشاشات. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. لأول مرة منذ سيطرة طالبان على أفغانستان، بل منذ إبرام اتفاق الدوحة في فبراير 2020، تقر القاعدة بأنها لم تعد وطالبان وحدة واحدة. طالبان أنجزت ما عليها والقاعدة ستمضي إلى إنجاز ما عليها. هذا ما نفهمه من افتتاحية العدد السادس من مجلة أمة واحدة الصادرة عن القاعدة المركزية. في الافتتاحية تبريك لطالبان على دخول كابل الثاني ونصائح لهم حتى يكونوا قوة عسكرية واقتصادية في المنطقة ويحكموا بالعدل بين ناسهم، لكن يلفت في هذه الافتتاحية ثلاث مسائل. القاعدة تهنئ زعيم طالبان هيبة الله أخندزادة بوصفه أمير المؤمنين من دون ذكر للبيعة لا سابقة ولا متجددة، وكأن القاعدة أدركت أخيراً أن طالبان رفضت بيعتهم. وللسبب ذاته تقر القاعدة لأول مرة بفك الارتباط مع طالبان بحسب بنود اتفاق الدوحة. في الصفحة 11 تعترف القاعدة بأن الجهاد توقف من أرض أفغانستان وتتعهد بمواصلته في مناطق ومن مناطق أخرى، وبأنها سوف تستكمل برنامجها العالمي بغير استعانة من أحد. وثالثاً، لم تشر الافتتاحية إلى أي علاقة تجمع طالبان بالقاعدة بخلاف بيانات سابقة، واكتفت بالإشادة بالملا عمر باعتباره مدرسة تخرجت القاعدة منها. الافتتاحية أشادت بدلاً من ذلك بالقبائل على الحدود بين باكستان وأفغانستان ودورها فيما أنجزته طالبان. إذن سلوك طالبان خلال الأشهر الستة الماضية منذ سيطرتها على كابل لا يزال يعمق الهوة بين أنصار القاعدة فيما بينهم وقادة القاعدة وبين المنظرين والقادة. الاضطراب في المفاهيم وردود الفعل وصل حدا مذهلا. نتوقف عند منشورين لأبي محمد المقدسي الذي يعود على تويتر من حسابه العتيبي: الرجل لا يزال مؤيداً لطالبان، لكنه يخشى أن يتحول إلى حماس أخرى تدخل انتخابات توالي إيران، تقبل مالهم وتسمي قتلاهم شهداء. في المنشور الأول يضع المقدسي نفسه موضع الناصح، ويكتب عن تصريحات طالبان الإعلامية وكيف يتعين عليهم أن يراعوا مشاعر المسلمين وهم يشكرون الدول التي تقدم لهم المساعدات مثل إيران والصين والهند وغيرها من دول يصفها الرجل بأعداء المسلمين الذين ينكلون بالمسلمين، سواء من الإيغور في الصين أو المسلمين في الهند أو السنة في الشام والعراق وإيران واليمن. لنتذكر أن سلوك طالبان اتجاه هذه الدول لا يتعلق بتقديمها المساعدات، بل هو سلوك اتجاه العالم بشكل عام. طالبان ماضية في تقاربها مع دول العالم والحصول على اعتراف دولي غير آبها، بما يقول المقدسي وغيره من الأنصار. الأهم من هذا المنشور ما كتبه المقدسي بتاريخ 8 فبراير معلقاً على هذه العلاقة مع العالم. الخلاصة أن المقدسي يرفض الاستدلال بأقوال وأفعال الجهاديين، جهاديين مشاهير، حتى إن كانوا أسامة بن لادن أو الملا عمر، إن خالف ذلك ما يعتبره الرجل أنه حق وصواب. يعني سعي الملا عمر إلى الانضمام للأمم المتحدة مثلاً لا يستدل به على أنه صواب الانضمام إلى المنظمة الدولية، والموضوع أعمق من ذلك. يتألف المنشور من جزئين. الجزء الأول هو مقال طويل لا نعلم من كتبه، يحاول كاتبه تفنيد مزاعم داعش بأن طالبان انحرفوا عن نهج الملا عمر. خلاصة المقال أن ما يراه داعش مخالفة شرعية يرتكبها طالبان اليوم هو في الواقع نهج اتبعه الملا عمر في الولاية الأولى للجماعة، وأن هذه المخالفة لم تمنع أسامة بن لادن من مبايعة الرجل، ولم تمنع زعماء داعش أنفسهم من مبايعة الجماعة. يفصل الكاتب هذه المخالفات ويوثقها، ويمكن تلخيصها بأن طالبان في الولاية الأولى قبل الغزو الأمريكي في 2001 لم يكفروا أنظمة عربية، ولم يسمحوا بشن هجمات ضد الغير من أراضيهم، وسعوا إلى الأمم المتحدة، ولم ينبذوا الشيعة. ويخلص الكاتب إلى أنه إن كانت تلك المآخذ دليلاً على كفر وعمالة طالبان اليوم، فهي دليل على كفر وردة وعمالة طالبان أمس، بل دليل على كفر وردة وعمالة كل من كان يوالي طالبان أمس، كتنظيم القاعدة زمن أسامة بن لادن وتنظيم الدولة داعش زمن أبي عمر البغدادي. مرة أخرى الكاتب معني بفضح ضعف حيل داعش الذين يوالون هذا يوما ويكفرونه اليوم التالي. لكن ماذا عن القاعدة قيادة وأنصار؟ أليست حيلتهم ضعيفة ذات الضعف؟ وهنا نأتي إلى الجزء الثاني من تغريدة المقدسي. يقول المقدسي إن الاستدلال بفعل أسامة بن لادن أو الملا عمر أو غيرهم من المشاهير جهالة، على أساس أنهم ليسوا بمعصومين عن الخطأ، وبالتالي فإن معارضة الأدلة الصحيحة بأقوال هؤلاء فضلاً عن أفعالهم ضلالة. طيب، هذه الحوادث الموثقة في المقال مخالفات شرعية وازنة، واستخدام المقدسي ألفاظاً مثل جهالة ومماراة وضلالة استخدام مهم. ماذا يعني هذا لأنصار القاعدة؟ إنهم قبلوا هذه المخالفات فهم مخالفون، وإن رفضوها فهم يرفضون زعماءهم الذين يعتدون بهم. وهنا نأتي إلى الحلقة الرابعة من سلسلة صفقة القرن التي بثتها ذراع القاعدة الإعلامية السحاب هذا الأسبوع. يخصص كبير القاعدة الظواهري هذه الحلقة للحديث عن صفات القيادة التي تنهض بالأمة. يستشهد بصفات رجال مثل الملا عمر وأسامة بن لادن على أساس محاربتهما أمريكا. أين هذا الكلام إذن مما جاء في منشور المقدسي؟ بودكاست على راديو الآن. بعد أيام من إعلان أمريكا أنها قتلت خليفة داعش في إنزال أطما بتاريخ 3 فبراير، تناقلت حسابات على تويتر وتليجرام ما قالت إنه بيان منسوب لداعش يسمي رجلاً يدعى أبو الحسن الهاشمي القرشي خليفة للتنظيم. لم يحظى البيان بكثير اهتمام نظراً لما نعرفه عن إعلام داعش المركزي المحكم، فأي من قنوات داعش الرسمية لم تتطرق إلى إنزال أطمة. لكن حساباً متخصصاً في كشف مستور ممارسات داعش باسم قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي قال هذا الأسبوع إن البيان المنسوب إلى ولاية الشام هو بيان صحيح، وإن مصدراً أكد لهم أن التنصيب تم دون مصادقة من مجلس الشورى، ودلل على صحة البيان بأن ولاية الشام نشرت سابقاً بيانين لقيا رواجاً بين أنصار التنظيم من دون المرور بالديوان المركزي. في منشور آخر يرجح هذا الحساب أن أبا الحسن هذا هو حجي زيد بشار خطاب غزال السميدعي، عضو اللجنة المفوضة في داعش. بودكاست على راديو الآن. منذ منتصف الشهر، ومع تأكيد أن مسلم الشيشاني وبضغط من هيئة تحرير الشام حل كتيبته جنود الشام وهي من مجموعات المهاجرين المعتبرة. نقلنا في الحلقة الماضية أن التضييق على المهاجرين من الجهاديين لا يقتصر على المستقلين، وإنما يمتد إلى العاملين في مجموعات تنضوي تحت لواء الهيئة. هذا الأسبوع تعاظمت أزمة المهاجرين في إدلب عندما أبلغت هيئة تحرير الشام عشرات الجهاديين من المهاجرين بضرورة إخلاء منازلهم في إدلب. من هؤلاء جهاديون من المغرب العربي وألبانيا وفرنسا وبلجيكا وحتى مصريين وسعوديين. حساب مزمجر الشام قال إن من المهاجرين من بدأ الاتصال بسفارة بلده من أجل العودة، وعلمنا أن معظم هؤلاء ينتمون إلى المغرب العربي وخاصة مملكة المغرب. هل الإخلاءات تشمل كل المهاجرين؟ هل تشمل إدلب المدينة وحسب؟ ما تقوله الهيئة يختلف عما ينقل عن المتضررين. حساب أبو العلاء الشامي وهو جهادي مخضرم نشر قائمة بأسماء بعض المهاجرين المستقلين الذين أنذروا بإخلاء منازلهم والسكن حصرا خارج المدينة. لكن حساب أبي يحيى الشامي وهو طالب علم كان يعمل سابقا مع الهيئة نشر رسالة من مهاجر يتضح فيها أن السكن خارج المدينة مرفوض أيضا. يقول مهاجر: فقلت لهم أنتقل للسكن بالفوعة شمال شرق إدلب، قالوا لي ممنوع لأنه بعد إخراجكم من المدينة سنخرج المهاجرين من كفرية والفوعة. هيئة تحرير الشام نفت أنها تستهدف المهاجرين. المكتب الإعلامي ومن خلال قناة أمجاد التابعة للهيئة نشر توضيحا لقرار الإخلاء. أهم ما فيه أن القرار لا يخص فئة أو جنسية بعينها، وإنما يشمل جميع ساكني هذه البيوت وسط إدلب، سواء كان ساكنها منتسبا لفصيل أم لا، وبما في ذلك منتسبو الهيئة. وأن قرارات الإخلاء صدرت منذ عدة أشهر، وبعضها يتعلق بإشغال ملك عام، ومنها ما يتعلق بشكاوى منظورة لدى القضاء. ويختم التوضيح بأن الهيئة ستسعى إلى إيجاد بدائل لبعض هذه الشرائح. على الطرف الآخر، فند حساب مجاهد تك البنود الواردة في هذا التوضيح، ومما قاله إن الهيئة هددت المعنيين بكشفهم أمنياً إن رفضوا، وإنها ربطت القرار بإجراء تحقيق أمني يكشف فيه المعنيون معلومات تفصيلية عن عائلاتهم وأقاربهم ومحل سكنهم في بلدهم الأم وتنقلاتهم في الأرض حتى وصلوا إلى إدلب. ويضيف الحساب أنه تم إخطار المعنيين بوجوب الخروج خارج الحدود خلال مدة زمنية معينة وليس مجرد الخروج من وسط مدينة إدلب. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم من جديد في الآن FM. نرحب هذا الأسبوع بالأستاذ أحمد سيف النصر، الباحث المصري يكتب في موقع إضاءات. شكرا جزيلا لوجودك معنا أستاذ أحمد. شكرا جدا على الاستضافة، وأهلا ومرحبا بحضرتك وبالمشاهدين الكرام. صدر لك أخيرا بحث في موقع إضاءات بعنوان أبو مصعب السوري بروفيسور الجهاديين، وأنت تنوه في هذه المادة إلى أنه على الرغم من أهمية الرجل إلى أن البحث في سيرته قليل. ذكرنا أستاذ أحمد، كيف اكتسب الرجل أهمية بين الجهاديين؟ كيف يختلف عن غيره من منظري الجهادية؟ في الحقيقة أن أبو مصعب قبل أن يقوم بإصدار كتابه دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لم يكن يحظى بهذا الاحترام والقبول الموجود الآن. فمثلا في عام 1999 كتب أبو مصعب رسالة وأرسلها إلى صديق له يدعى أبا خباب، ذكر له في هذه الرسالة بأنه بيتعرض لمحاولات تشويه وتضييق وإفشال من قبل رفاقه المجاهدين. وحتى أن أبو مصعب لما كتب كتاب شهادته على أحداث الجزائر وعرض الكتاب أولا على قادة المجاهدين في ذلك الوقت، كلهم حاولوا ثانيه عن نشر الكتاب لأنه بهذا الكتاب سيثير الكثير من البلبلة، ولأنه بينتقد فيه رموز ومرجعيات للسلفية الجهادية، ولم يستطع بالفعل نشر كتابه إلا بعد حوالي 6 سنوات. لذلك لم تكن نظرة المجتمع الجهادي لأبو مصعب مثل النظرة الموجودة الآن. فكان مثلا ينظر لأبو مصعب بأنه زعيم مجموعة من الانفصاليين، حتى أن البعض كان يستهزئ به ويقول له: نحن أخذنا العلم عن الشيخ فلان والشيخ فلان، وأنت أخذت العلم عن شيوخك جيفارا وكاستر وموتسي تونغ. إضافة إلى أن أبو مصعب بطبعه عقلية ناقدة، وهذه العقلية الناقدة تعاني أشد المعاناة وينظر لها باستهجان في بيئة تعتمد بالأساس على مبدأ السمع والطاعة والبيعة. إذن كيف تحول أبو مصعب من شخص كان ينظر له على أنه انفصالي وغريب عن هذه البيئة إلى شخص أصبح ينظر له الآن يعني بكل إعجاب وتقدير، ويروج لاسمه باحترام كبير كمفكر استراتيجي وأستاذ المجاهدين على حد تعبير أيمن الظواهري؟ وبإمكاننا أن نلاحظ هذا الاحترام والتأثير من خلال أيضا الإصدارات التابعة لهذه الجماعات، حيث يكسر الاستشهاد بكلام أبو مصعب، إضافة لأن مؤلفاته أصبحت يعني عنصر أساسي في المناهج الجهادية ومحل ثقة وإعجاب لدى كافة الجماعات الجهادية، والعديد من الشخصيات البارزة في المجتمع الجهادي أيدوا كتابات أبو مصعب وأوصوا أتباعهم بقراءة كتبه. كيف حدث هذا التحول؟ نستطيع أن نقول بأن ما حدث لتنظيم القاعدة بعد أحداث 11 من سبتمبر والخسارة الكبيرة التي مني بها التنظيم، إضافة إلى أنه لم يعد من الممكن الاعتماد على الملذات الآمنة التي كان التنظيم يعتمد عليها في الدول الصديقة، ومع وجود نظام عالمي أحادي القطب والتعاون الدولي المتزايد ضد الإرهاب، فرض على تنظيم القاعدة أن يغير من استراتيجيته القديمة، وبالتالي لم يجد التنظيم أفضل من رؤية واستراتيجية أبو مصعب، خصوصا وأن أبو مصعب قد انتقد مبكرا نموذج التنظيم الهرمي الذي كان عليه تنظيم القاعدة، واعتبر أنه نموذج ميت لم يستطيع تحقيق نصر عسكري أو حتى يعني حشد الشعب المسلم لقضية الجهاد. ولذلك طور أبو مصعب استراتيجيات وتكتيكات جديدة زي الإرهاب الفردي، المقاومة بلا قيادة. وفي السنوات التي تلت أحداث 11 من سبتمبر تطور تنظيم القاعدة بشكل ملحوظ وفقا لرؤية واستراتيجية أبو مصعب، فهو ساهم بشكل كبير في تغيير تنظيم القاعدة لأسلوبه ولاستراتيجيته، وأعطى تنظيم القاعدة يعني خارطة الطريق. وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى أن أبو مصعب وفر أطر استراتيجية وعملية للحرب بين الغرب وتنظيم القاعدة، إضافة لصياغته لمفاهيم وأفكار تستقطب المتعاطفين مع الجهاد، وأيضا قدرة أبو مصعب على التبرير الشرعي والتنظير الحركي في نفس الوقت. خصوصا وهذا سيقودنا إلى الشق الثاني من السؤال، بأن أهم ما يميز أبو مصعب عن غيره من الجهاديين هو أنه كان الأكثر تفكيرا، الأكثر نقدا، الأكثر واقعية في الطرح، الأكثر ثقافة، تمكنه من علم الهندسة العسكرية وبالأخص هندسة المتفجرات، انفتاحه على كافة المدارس والطيارات الفكرية، إجادته لأكثر من لغة أجنبية، انفتاحه على المصادر والكتب الأجنبية والأخذ منها بدون أي حرج. أكثر مصدر اعتمد عليه أبو مصعب في محاضراته هو كتاب حرب العصابات للمؤلف روبرت تابر، واللافت للنظر دمج أبو مصعب يعني الأدب الغربي بحرب العصابات وبعض المفاهيم الأناركية بمفهوم الجهاد في الإسلام. لكن الاختلاف الأساسي لأبو مصعب عن غيره من الجهاديين هو في النقد الذاتي والتحليل العقلاني والتعلم من أخطاء الماضي، وهو كان له اهتمام كبير جدا بالدراسات والإعلام، أنشأ مركزين للدراسات، واحد في لندن والآخر في أفغانستان، إضافة إلى أنه كتب العديد من الدراسات المرتبطة بتجاربه الاستراتيجية والميدانية، وله العديد من الكتب والأبحاث والمحاضرات في الفكر العسكري والتنظير الاستراتيجي، ولديه يعني معرفة وإحاطة بالمعطيات الميدانية والسياسية، وهو يعتبر أصلا نفسه بأنه واحد من الجهاديين القليلين جدا اللي بيفهموا الثقافة والعقلية الغربية، وده بسبب أنه عاش في الغرب لمدة 15 عاما وطور صداقات وعلاقات في تلك المجتمعات. فنقدر نقول أن هذه التوليفة والخبرة الكبيرة التي حصلها أبو مصعب وحياته المليئة والحافلة بالمشاريع الميدانية جعلته مميزا عن غيره من الجهاديين، إضافة إلى أنه كان لاعبا رئيسيا في إجبار تنظيم القاعدة على التطور من تنظيم هرمي إلى استراتيجية الجهادية الذئبية المنفردة التي تعتمد على الخلايا اللامركزية. وأيضا ودي نقطة مهمة جدا، تحول التنظيم من جماعة منكفئة على نفسها إلى جماعة تقوم بتصدير أيديولوجيتها. على سبيل المثال، معظم الهجمات اللي تم تنفيذها على مدى السنوات الماضية في الغرب لم تغب عنها حضور وفكر أبو مصعب، وقد تم بالفعل العثور على بعض كتابات أبو مصعب على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بتنفيذ الهجمات في أوروبا، كما شهدنا تنامي ظاهرة الذئاب المنفردة التي نظم بها أبو مصعب وتشكيل الخلايا في أوروبا من خلال التدريب الذاتي. لذلك يعود الفضل إلى أبو مصعب في تأسيس الجيل الثالث من الجهاديين بعد أحداث 11 من سبتمبر. في البحث الذي أجريته أستاذ أحمد، لفت انتباهي ما قاله أبو مصعب السوري عن أسامة بن لادن. يقول، وأنا أقرأ من البحث: أخونا بن لادن سيساعد أعداءنا في الوصول إلى أهدافهم دون مقابل. أعتقد أن أخانا بن لادن قد أصيب بمرض الشاشات. كيف كانت علاقته مع أسامة بن لادن؟ صحيح أن أبو مصعب يعني ظل شخصية مستقلة إلى حد ما، وكان له بعض الاعتراضات على منهج أسامة بن لادن، وانتقدوا يعني بشكل مباشر أكثر من مرة. ويعني هو له تحفظات استراتيجية حول عواقب أحداث سبتمبر، لكنه يعني لم يكن ليضع نفسه في صف آخر غير صف الجهاديين، فهو يعتبر نفسه محسوبا على الجهاديين حتى وإن اختلف معهم. ولذلك مثلا نجده في آخر كتاب له، كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية، يؤصل لنظرية سماها نظرية الخط الفاصل بين الحق والباطل. فبالنسبة لأبو مصعب، فإن ما حدث بعد أحداث 11 من سبتمبر لم يجعل هناك مجال لتيار ثالث، كما قال جورج بوش: إما أن تكونوا معنا أو ضدنا. لهذا رأى أبو مصعب أن يكون في صف طالبان وينحاز لصف طالبان والقاعدة، خصوصا وأنه كان مبايع للملا عمر وقريب منه، وهذا يجعله يلتزم بالانحياز لهم. وأبو مصعب هو زي ما حضرتك تفضلتي هو أكثر شخص انتقد التيار الجهادي نقدا شديدا، هو أكثر شخص بين مشاكل وعوار التيار الجهادي. له دراسة مهمة جدا ومحاضرة أيضا بعنوان أخطاء ومفاهيم يجب أن تصحح في التيار الجهادي، ومع نقده الشديد لهذا التيار إلا أنه يعتبر نفسه جزء من هذا التيار. موضوع أن يؤثر هذا الكلام على نظرة أنصار القاعدة إليه، فحقيقة أبو مصعب نفسه لم يكن يوما يتحرك من خلال يعني العتبة الحزبية لتنظيم القاعدة، وهذه في الحقيقة يعني ما جعل لأفكاره تأثيرا على شرائح أخرى، إنما تنظيم القاعدة أخذ استراتيجية وأفكار أبو مصعب وطورها ونفذها. كلامه عن إنه أسامة بن لادن قد أصيب بمرض الشاشات، هل لاحظت بإنه الأنصار القاعدة، أنصار أسامة بن لادن وأنصار أبو مصعب، حاولوا يتجاهلوا هالجملة مثلاً؟ في الحقيقة نعم، أنا لاحظت هذا الأمر. وأنصار القاعدة الآن حاليا يعني كل ما يشغلهم هو يعني التمجد بآثار الماضي. أستاذ أحمد، في هذا البحث المتميز حقيقة واضح الجهد اللي بذلته حضرتك فيه. استمعت لعشرات الساعات من محاضرات ومقابلات للرجل، وقرأت كتبا له عنه. تقول إنه في عام 97 كانت الخلافات بين طالبان والجهاديين العرب مستمرة، فحاول أبو مصعب تقريب وجهات النظر بين الفريقين، لكنه كان يضع نفسه دائما في مكان أقرب إلى طالبان منه إلى المجاهدين العرب. ما هذه الخلافات؟ نحب أن نرجع معك إلى ذلك الزمن، لأنه له إسقاطات على الحاضر منذ صعود طالبان في أفغانستان في أغسطس. نعم، من بين الأمور الهامة التي يغفل عنها البعض هي موقف بعض الجهاديين العرب من حركة طالبان والنقاشات التي كانت دائرة في أوساطهم، لدرجة أن بعض الجهاديين العرب حرموا القتال مع حركة طالبان، واشتهرت رسالة بعنوان كشف شبهات المقاتلين تحت راية من أخل بأصل الدين. هذه الرسالة لم تحرم فقط القتال مع طالبان، بل وصل الأمر إلى تكفير طالبان. وقد جلس أبو مصعب مع هؤلاء وكان بيحاول أن يثنيهم عن رأيهم، لكن نقدر نقول إن من هؤلاء أستاذ أحمد؟ بعض المجاهدين العرب. يعني ما فيش أسماء جهاديين مشهورين؟ لا لا لا لا، يعني بعض التجمعات الجهادية العربية اللي كانت موجودة في أفغانستان. لكن نقدر نقول إن من أهم الخلافات بين طالبان والمجاهدين العرب هي قضيتين. القضية الأولى هي اعتراض بعض المجاهدين العرب على طالبان بسبب إن طالبان تريد الانضمام لعضوية الأمم المتحدة. لعل هذا الخلاف موجود حتى الآن. فمثلا في آخر كلمة لأيمن الظاهري، في الحقيقة كانت تدور حول عدم مشروعية الدخول إلى الأمم المتحدة وأنها تحاكم إلى غير الإسلام، وكأنه بهذه الكلمة يعني حتى ولو لم يصرح بشكل مباشر، لكنه في الحقيقة يقصد بها حركة طالبان. أيضا من ضمن الخلافات اللي كانت موجودة هي نظرة بعض الجهاديين العرب لحركة طالبان بأنهم يعني أصحاب تصوف وبدع في العقيدة. وفي الحقيقة هذا بسبب أن السلفية الجهادية تحرم فكرة زيارة القبور والتبرك بالقبور والأضرحة. وقد حكى أبو مصعب أنه ذهب للقاء عالم كبير من علماء أفغانستان هو الشيخ يونس خالص، وتجادل معه في موضوع القبور والأضرحة، إلى أن أكد له الشيخ يونس بأن الأفغان يعتقدون بجواز زيارة القبور والتبرك بأثار الصالحين. فقضية الأضرحة والتبرك والتماس البركة مستساغة حتى عند كبار علماء طالبان. وفي الحقيقة هذا راجع إلى اختلافات جوهرية، من أهمها الاختلاف في المذهب العقدي بين طالبان والمجاهدين العرب. فطالبان أغلبهم على ماتوريدية، على المذهب الماتوريدي، يعني ما لهمش أي علاقة بالمدرسة السلفية الجهادية. ولهذا أستاذ أحمد صلة ببحث آخر لحضرتك بعنوان طالبان والشهاديون العرب، شهادة أبو مصعب السوري الصادر في أكتوبر 2021. بتذكر حضرتك أن السوري ميز بين تيارين داخل طالبان، تيار متزمت ملتزم بالعالمية الجهادية يعني أسامة بن لادن، وتيار ملتزم بالوطنية القطرية. إلى أي تيار كان يميل أبو مصعب السوري، وماذا يعني هذا برأيك للجهاديين من أنصار القاعدة الذين يؤيدون طالبان؟ طبعا لا ننسى أن حركة طالبان تتكون اجتماعيا من القبائل البشتونية. وفي الحقيقة فإن حركة طالبان لم تصدر نفسها في يوم من الأيام على أن مشروعها جهادي عالمي بنفس مفهوم تنظيم القاعدة، بل أن مشروعها هو مشروع أفغاني يعني وطني يقوم بالأساس على تقدير الأعراف القبلية ونبذ الصراعات والتمسك بثوابتها الشرعية، واللي تعتمد فيها بالأساس على الإرث الثقافي والفقهي للمذهب الحنفي. وكل عمل حركة طالبان سواء السياسي أو العسكري منحصر داخل الحدود الأفغانية. لم تقم الحركة بأي هجمات خارج حدود أفغانستان، بل إنها حاولت أن تطمئن المجتمع الدولي أكثر من مرة. وفي الحقيقة كثيرا ما طالبت حركة طالبان من تنظيم القاعدة عدم تنفيذ هجمات خارج أفغانستان انطلاقا من الأراضي الأفغانية، لكن التنظيم كان يضرب بكل تنبيهات طالبان عرض الحائط، كما ذكر مفتي القاعدة أبو حفص الموريتاني. وعقب وقوع هجمات 11 من سبتمبر رفض الطالبان تسليم أسامة بن لادن من منطلق رفض تسليم من استجار بهم. في المقابل عرضت الحركة على الولايات المتحدة محاكمة بن لادن على أراضيها أو محاكمته في أي دولة إسلامية أخرى، لكن الولايات المتحدة رفضت كل ما اقترحته حركة طالبان. وموضوع احتضان حركة طالبان لتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات الجهادية يعني لم يكن في الحقيقة انصهار واندماج فكري، إنما كان إيواء وجيرة بحكم ما تقتضيه الأعراف والعادات القبلية الموجودة. على المستوى الفكري والعقدي فهناك اختلافات بين تنظيم القاعدة وحركة طالبان، وإذا كان فعلا هناك تيارين داخل حركة طالبان فأنا أعتبر أن الاختلافات بينهم في حدود تكتيكية وإدارية وليست خلافات منهجية. وممكن يكون معناه أبو مصعب بوجود تيارين داخل الحركة هو أن كان في تيار شايف أن وجود المجاهدين العرب في أفغانستان سيشكل عبئا عليهم، وبالتالي فالأفضل هو أن يتم ترحيلهم، بينما التيار الثاني كان متمسك بوجودهم. لكن في الحقيقة وحتى مع وجود تيارين داخل حركة طالبان فالاثنين لم يؤيدوا أصلا فكرة الجهاد العالمي بنفس فكرة تنظيم القاعدة، بل أن الملا عمر أوقف نشاط حركة تركستان الشرقية ضد الصين. ففكرة أن طالبان تتبنى الجهادية العالمية فهذه يعني نقطة بحاجة إلى المراجعة. بالنسبة لتنظيم القاعدة ففي الحقيقة التنظيم يعني تراجع حضوره بشكل كبير جدا عقب مقتل أسامة بن لادن وأيضا مقتل القادة من الصفين الأول والثاني، وبالتالي فالتنظيم الآن يعني يعيش مرحلة شتات يعني إن لم يكن يتلاشى، ويعني هو لم يعد له حضور ولم يعد له جاذبية، وأصبح نشاط أنصار القاعدة هو التغني بأمجاد القيادات السابقة. وجزء من اتفاقية طالبان مع الولايات المتحدة هو عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعة أو فرد ضد الولايات المتحدة وحلفائه، وبالتالي فتنظيم القاعدة لا يبدو له أصلاً أي مستقبل في أفغانستان. وفي الحقيقة هنا لابد من ملاحظة أن أيمن الظواهري لما بايع الملة هبة الله أخوند زادة إلى الآن لم يتلقى علناً أي رد بقبول البيعة. الأستاذ أحمد سيف النصر الباحث المصري، شكراً جزيلاً لك. شكرا جدا على الاستضافة الكريمة، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. بودكاست على راديو الآن.